بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. سنة لقتال جائزة، وطبعا الآن سيفتتح الكلام على صلاة الخوف. سنة لقتال جائزة، قصده بقتال جائزة أي قتال مأذون فيه، قتال مأذون فيه، سواء كان واجبا أو جائزا طبعا قتال الواجب هو كقتال الحربيين أو البغاة أو يعني، أما القتال الجائز فهو قتال مثلا من أراد أن يأخذ مثلا مالا من مسلمين، يمكن أن تقاتله، جائز لك أن تقاتله، كما يجوز لك أن تدفع شره بأن تعطيه المال مثلا بدون قتال. إذن سواء كان قتالا واجبا أو قتالا جائزا، قال إن أمكن تركه، تركه أي القتال، لبعض من القوم يعني. قسمهم قسمين وعلمهم. إذا كان يمكن أنه جزء من الجيش يقوم برد الأعداء والجزء الآخر يمكن أنه يتوقف فترة معينة، إذا كان بهذه الصورة هذا نوع من الصلاة، وبعدين سيتكلم على نوع آخر إذا لم يكن ممكنا أنه يقسم الجيش. قال وعلمهم أي الإمام يعني يعلمهم بعد أن يقسمهم قسمين، يعلمهم يعني كيفية الحمد لله كيفية أن يقاتلوا، كيفية أن يصلوا كذلك بعد أن يقسموا. وصلى بأذان وإقامة بالأولى، أيها الأولى الطائفة التي لا تقاتل، طائفة التي لا تقاتل. هنا طبعا هو سواء كانت الطائفة الأولى تقاتل أو تحرسها، يعني حتى ربما لم ينشأ بالقتال بعد، يعني يجوز للإمام أن يقسم الطائفتين وإن لم ينشأ بالقتال بعد، ولكنه كان يخشى أنه يغافلهم في أثناء الصلاة. طيب الطائفة الأولى سواء كانت تقاتل أو تحرس هي لا تصلي مع الإمام. قال وصلى بأذان وإقامة بالأولى ركعة في الثنائية، في الصلاة الثنائية. ثم قام داعيا أو ساكتا مطلقا أو قارئا في الثنائي. طبعا هنا هذه استثناء لصلاة الخوف، فيها عدة استثناءات من الحركات وغير ذلك، من هذا الاستثناء في أن الإمام يقوم داعيا أو ساكتا حتى يعني تلحق الطائفة الثانية، طبعا هذا في الصلاة الثنائية. قال أو قارئا في الثنائية، شنو عندكم بعدين؟ نعم فأتمت أفذاذا وانصرفت. شكون هذه؟ الطائفة الأولى التي صلت معه. الطائفة الأولى التي صلت معه هو الإمام يقف ساكتا أو داعيا، والطائفة التي وراءه تصلي معه تتم صلاتها أفذاذا ثم تنصرف. فتأتي الثانية، هذه الأولى التي كانت تصلي مع الإمام تذهب للحراسة أو للقتال، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ما بقي سواء ركعة أو ركعتين إن كانت الصلاة رباعية. نعم. فإذا سلم قضوا ما فاتهم، بما أنهم هما مسبوقين إما بركعة في الصلاة الثنائية أو بركعتين في الصلاة الرباعية، قضوا ما فاتهم. وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكماله، يعني إن حدث سهو مع الطائفة الأولى تسجد وحدها بما أنهم سيكملون الصلاة، تسجد وحدها بعد إكمالها القبلية، يعني تسجد سجودا قبليا قبل السلام، وسجدت الثانية القبلية معه. واضح؟ يعني عبارة كأنه الجماعة كلها صلت مع الإمام وهو سهى مع الأولى، ولكن طبعا الثانية اعتبارا أنه هي سهت مثل ما الحال في صلاة الجماعة العادية. إذا أدرك المسبوق سجود سهو قبلي مع الإمام سيسجده معه على كل حال. نعم. شيخ، كيف يدركونه يعني السجود القبلي والطائفة الأخرى لم تكمل صلاتها؟ من التي لم تكمل صلاتها؟ الطائفة الأولى يعني. أكملت صلاتها وانصرفت. هم يسيرون على الإمام وهو في السجود القبلي يعني لا لا، هم يسيرون على الإمام وهو قائم، هو بقي الإمام قائما كما قلنا يدعو أو ساكت حتى تتم الطائفة التي صلى بهم هو. فلنفترض أنها صلاة ثنائية، دخل صلى معهم الصلاة الركعة الأولى، دخل بتكبيرة الإحرام، صلى قرأ معهم، سجد، قام هو للركعة الثانية ولكنه لا يأتي بالفاتحة وسورة ويركع، يبقى قائما في حالة سكوت أو دعاء. المأمومين وراءه ماذا يفعلون؟ يقومون يأتون بفاتحة وسورة ويركعون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون. إن كان في سهو حدثا يأتون بسجود السهو وينصرفون، ينصرف هم هنا، يذهب يأخذ مكان للطائفة الأخرى التي تحرس، تأتي الطائفة التي تحرس، بمجرد أن تستوي مع وراء الإمام يبدأ الإمام يقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويصلي بهم، يتم هو صلاته الإمام لأنه لازلت له ركعة واحدة فقط. هم ماذا يفعلون؟ يقومون يأتون بالركعة الأخرى. نعم. قال والبعدية بعد القضاء، يعني إن كان السجود السهو مترتب على الإمام سجود بعدي طبعا لا يأتون به، كحال الجماعة مثل ما مر معنا لا يأتون به إلا بعد إتمامهم صلاتهم. كيف سيعرفون شيخ؟ نعم. كيف سيعرفون أن الإمام عنده سجود قبلي؟ هو سيسجد الإمام. نعم. الطائفة الأولى. الطائفة الأولى. الطائفة الأولى. الطائفة إن علموا سجدوا، إن لم يعلموا صرف. قال وإن لم يمكن تركه لبعض صلى آخر المختار إيماء. طيب هنا إن كانوا في حالة الالتحام، وهذا ما تسمى، لأنه نحن في عندنا نوعين من الخوف، صلاة الخوف، وطبعا لم يفرق الشيخ وكان في عند غيرنا من المذاهب في تفريق، في عندنا صلاة الخوف وصلاة الخوف الشديد أو ما يسمى بوقت الالتحام. وقت الالتحام ما كان يتكلم عنه الشيخ هو صلاة الخوف، الآن هو يتكلم على صلاة الخوف الشديد أو وقت الالتحام. فهؤلاء لا يمكن طبعا تقسيم الجيش قسمين، والجيش كله مشتبك في المعركة، الجيش كله مشتبك في المعركة. ما ماذا يفعلون؟ يؤخرون الصلاة إلى آخر المختار، إلى آخر المختار. ليش؟ لأنه ربما أنه تنتهي القتال ويمكن أن يصلوا ويأتون بأركان الصلاة كاملة. طيب أخروا إلى آخر المختار والالتحام لا يزال على أشده. ماذا يفعلون؟ يصلون إيماء. يعني هو في أثناء القتال يصلي، يستحضر فقط بذهنه الصلاة وهو في أثناء القتال، يعني وهو يضرب بالسيف مثلا كما كانت الحروب قبل، يستحضر بذهنه تكبيرة الإحرام، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وينحرف ويركض وإلى آخره، وهو يقرأ الفاتحة وإن استطاع السورة، ثم الله أكبر، وهو لم يركع ولم يومئ حتى إيماء. يعني لأن هنا قال يصلون إيماء، هذا لمن كان يستطيع أن يؤمن، أما إن لم يكن يستطيع أن يؤمن فعليه أن يجري الصلاة على ذهنه، الله أكبر، ويتخيل أنه ركع وهو يجالد العدو إلى آخر ذلك. نعم، وهكذا كل صلاة. نعم كذلك، نعم كذلك في عصرنا الحالي القتال بهذه الأسلحة كذلك، يعني إن لم يكن يستطيع، ولكن ربما أسهل المعارك الآن، ويمكن يستطيع أنه يومن، يستطيع أنه يومن، حكم أنه غالبا القتال يكون بعيد عن العدو، أو الآن صار القتال بمسافة، أما قبل ما كان فيه، يعني كان التحام يعني وجه لوجه وكذا، فلا يمكن حتى أحيانا أنه يومن. أما الآن يمكن هو مختبئ في يده مثلاً بندقية وراء شيء ساتر أو إلى آخره، يطلق النار ويغتنم الفرصة أنه يوم بطرف عينه أو برأسه وكأنه ركع إلى آخر ذلك. نعم. قال نعم، أفذاذاً إن لم يمكن ركوع وسجود. طبعاً يصلون أفذاذاً، طبعاً لا يمكن أن يصلوا جماعة، يصلون أفذاذا، و إن لم يمكنهم الركوع والسجود كما ذكرنا إيماء أو يجرون يعني الصلاة على أذهانهم. قال وحل للضرورة مشي وضرب وطعن وكلام وعدم توجه أي للقبلة، ومسك ملطخ أي ومسك سلاح ملطخ، مع أنه يعني هو يعتبر الآن في أثناء صلاته حامل لنجاسة، ولكن هذا للضرورة. نعم، قال ومسك ملطخ، وإن أمنوا بها، أي يعني في الصلاة أتمت صلاته آمنا، يعني هو استأنف مثلا، بدأ بتكبيرة الإحرام وأمامه مثلا في عدو قتله، ظن أنه فما أعداء آخرين، ولكنه بعد أن قتل ذلك العدو خلاص وجد أنه هذا كآخر الأعداء، مثلا أنه مكان غبار يحجزه، يقف على مكان ويتم صلاته آمنا، ينزل عن دابته، يعني جاز له أن ينزل عن دابته ويصلي ويصلي، يعني طبعا على حسب ما يتيسر له، على حسب بما يتيسر له. طيب هو الآن تكلم الشيخ هنا وفي مذهبنا مثل ما ذكر، صلاة الخوف شرعت للقتال في أثناء القتال. طبعا صلاة الخوف هي عند الجمهور هي لجميع حالات الخوف، يعني سواء كان حتى ولو كان الإنسان مثلا يعدو مثلا خائفا من سبب مثلا، وعلم أن الوقت وقت الصلاة سيخرج، فهو يصلي وهو راكث ولو بغير القبلة ولو إلى آخره، كذلك خشية قطاع طرق إلى آخره، فصلاة الخوف هي عامة لكل خوف عند غيرها. نعم، جعلوها في الحرب، نعم، في أن قول قوي لغير المحارب إن خشي خروج الوقت الضروري، الصلاة التي ذكرها أولا في مسألة الصفين أو الفريقين، فريق يحرس وفريق يصلي، هنا إن كان الفريقان لم يبدأ القتال وهو في حال الحراسة، فجاز للإمام أن يتوجه بهم تلقاء العدو لا وإن كان يستدبر القبلة في ذلك. الأولى يتجه للعدو وإن استدبر القبلة في ذلك، يعني يجعل العدو تلقاء وجهه وإن كان لغير القبلة. عند المالكية هنا يعني يتجه للقبلة، هنا قال إذا قسم فريقين، إذا كان الفريق الأول يمكنه أن يحرص وينبه الفريق الثاني في بينهم مسافة، يتجه الإمام إلى القبلة لأنه يعني في فريق يحرص. إذا كان أو فريق يقاتل وإذا لم يكن ممكنا يتجه بهم تلقاء العدو. طبعا وصلاة الخوف الذي ذكرها هنا الشيخ هي طبعا على خلاف ما ذهب إليه غيرنا من المذاهب، وهو أنه الإمام صلاة الخوف التي هي تكون ليست الخوف الشديد في أثناء الامتحان، أن الإمام يكبر ويستفتح الصلاة بالجماعة كلها بالجيش كله ويقفون تلقاء العدو فيصلي بهم الركعة الأولى، ولكن تركع يركع معه صف دون آخر، والصف الثاني يكون يبقى قائما. فإذا سجد بالصف الذي صلى معه يبقون في حالة الجلوس ويصلي بالصف الثاني، فلما يقوم الصف الأول الذي صلى بهم يكمل الركعة الثانية بالصف الثاني ثم يصلي الباقي كل على أحدا. هذه ذكرها يعني الشافعية وغيره. المهم أنه سواء صلى بهم بتلك الطريقة أو بهذه، المهم أنه كل فريق من الفريقين قد أدرك ركعة كاملة مع الإمام. نعم. لا، يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يصلي ركعتين بالطائفة الثانية، وقلما تكون الصلاة رباعية في أثناء القتال، قلما تكون صلاة رباعية. الأصل أنه إلا إذا كان داهمهم العدو في أثناء ديارهم، وإلا فإنه غالبا تكون صلاة مقصورة ركعتين. نعم. لا، هو يقف الطائفة الثانية هي التي تبقى جالسة عند غيرنا، وعندنا تكمل لنفسه. لا يعطيهم إشارة، هو قبل أن يستفتح الصلاة هو سيقول لهم هذه سنصلي صلاة خوف كذا كذا، يعلمهم. نعم. انتقل بعدين الشيخ إلى صلاة العيدين، وهو طبعا الآن سنتكلم على السنن المؤكدة، سنتكلم على العيدين والجنازة والكسوف إلى آخره وراء بعض. فقال صلاة العيدين سنة مؤكدة، لأن بدأ بحكم الصلاة. صلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى هي سنة مؤكدة. في حق مأمور الجمعة، في حق مأمور الجمعة، مر معنا شكون مأمور الجمعة؟ نعم، الصحيح المقيم أخيرا. نعم. قال وهي ركعتان، وهي ركعتان من حل النافلة، يعني من وقت ارتفاع الشمس مقدارهما، من وقت ارتفاع الشمس مقدارهما تقضى بعد الزواج ولا تصلى بعد الزواج. أشار إلى كيفيتها فقال: يكبر ستا بعد الإحرام، أي يكبر المصلي ست تكبيرات خلاف تكبيرة بغير تكبيرة الإحرام، يعني بتكبيرة الإحرام سبع، بتكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، ثم خمسة غير تكبيرة القيام، يعني ستة بتكبيرة القيام، موالي أو مواليا، أي هذه التكبيرات تكون متتالية، ولكن يعني يترك فقط فرصة للمأمومين وراءه إن كان إماما حتى يكبروا. نعم. قال: إلا بتكبير المؤتم، يعني يترك هذا الفصل الذي يترك للمؤتم أن يكبر فيه. وتحراه مؤتم لم يسمع، يعني إذا كان في مصلى كما تعلمون مكان واسع، المؤتم يتحرى، يعني يحاول أن يقدر ما بين التكبيرات ويكبر لنفسه. قال: فإن نسيه، طبعا التكبير هنا قبل القراءة، التكبير قبل القراءة، أما ولو إذا اقتدى الإنسان مثلا صلى وراء حنفي وهم يؤخرون التكبير بعد القراءة يقتدي بهم في ذلك ويتبعهم. نعم، لا يخالف الإيمان. قال: فإن نسيه، يعني نسي التكبير، كبر ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد، يعني وسجد للسهو، يعني إذا نسي التكبير قبل القراءة يأتي بهذا التكبير ما لم يركع، يعني ولو بعد قراءة الفاتحة والسورة وأراد أن يركع فتذكر أنه لم يكبر، فيكبر ويعيد القراءة الفاتحة والسورة ثم يأتي بسجود بعد. نعم. قال: وسجد بعد، أي بعد السلام. فإن ركع تمادى، لا يعود، فإن ركع تمادى، وإن ركع وعاد قام للتكبير، ما الذي وقع؟ تبطل صلاة، تبطل صلاة. قال: وسجد، يعني يأتي بسجود قبل لأنه ترك التكبيرات. واضح الكلام هنا؟ طيب. قال: وسجد قبل ولو لترك واحدة، يعني السجود القبلي سواء لترك كل التكبيرات سواء في الركعة الأولى والثانية معا أو لترك تكبيرة واحد، هو يأتي بسجود قبلي. واضح؟ فهمنا؟ لا يكرر السجود كلما تكرر نسيانه لتكبيرتين. طيب لو نسي تكبيرتين من ركعة الأولى تكبيرتين من ركعة الثانية، كذلك سجود قبلي واحد. نعم. قال: ومدرك القراءة يكبر سبعا، يعني سبعا بالإحرام، طبعا سبعا بتكبيرة الإحرام، ومدرك الثانية يكبر خمسا، أي بغير تكبيرة الإحرام. فإن هذا يعني إذا كان هناك مسبوق دخل مع الإمام، ولكن دخل مع الإمام في الركعة الأولى، في الركعة الأولى بعد أن كبر الإمام، وهو دخل مع الإمام وهو مثلا يقرأ في السورة، مثلا قرأ الفاتحة وهو الآن يقرأ في السورة، ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات أخرى. واضح؟ هذا لأنه أدرك الإمام في الركعة الأولى. أما إن أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات فقط. ليش؟ لأنه ست تكبيرات سيقضيها مع الركعة التي سيأتي بها فيما بعد. نعم. قال ومدرك الثانية يكبر خمس ثم سبعا بالقيام، يعني لما يقوم ليأتي بالركعة الثانية يقضي يأتي بسبع تكبيرات بتكبيرة القيام. نعم. قال كمدرك التشهد، كمدرك التشهد يعني أدرك مع الإمام التشهد، يعني فاته الركعتين، فهو يتشهد مع الإمام ثم يقوم يأتي بتكبيرة بستة تكبيرات بخلاف مع غير بغير تكبيرة القيام، مش تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام أتى بها وجلس للتشهد. واضح؟ يعني ستة بالقيام بتكبيرة القيام. لا، سبعة بتكبيرة القيام. واضح؟ نعم. تكبيرة القيام يجيبش. كيف؟ تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة القيام طبعا لا يأتي بها. يأتي بها عقب. لا يأتي بها. نعم، تكبيرة الإحرام لا يأتي، تكبيرة القيام عفوا لا يأتي بها، فيأتي بست تكبيرات العيد فقط. قال ورفع يديه في الأولى، الأولى اللي هي ماذا؟ تكبيرة الإحرام فقط، التكبيرات الأخرى لا يرفع يديه معها. قال وندب أحياء ليلته، وكان مسألة فيها خلاف، وبالعكس فيها نهي انه تخصيص ليلة العيد بالقيام ونهاره بالصيام. ولكن طبعا الفقهاء دائما يعتمدون حديث ضعيف عند الإمام الطبري، وهو من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، طبعا حديث ضعيف عند الإمام الطبري وغيره. على كل مسألة أحياء ليلة العيد تبقى من المسائل الخلافية، صحيح أن هذا الحديث ضعيف، ولكن في حديث آخر أحسن منه هو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق بلفظ من أحياء ذكره من أحياء الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة الطري وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. نعم، ماذا ذكر في إسناده؟ قال الجامع الصغير رواه ابن عساكر عن معاذ وهو صحيح. هذا هو، نعم، هذا الحديث أقوى، نعم، حديث الإمام الطبراني، وهو يعني معتمد عند الفقهاء. لذلك قال شيخنا وندب أحياء ليلته. نعم. قال وغسل، أي وندب وغسل، طبعا غسل العيد غير غسل يوم الجمعة، يعني غسل يوم الجمعة يندب أو يسن أن يلحق مباشرة بالصلاة، أما غسل العيد فهو يدخل وقته من السدس الأخير من الليل، من السدس الأخير من الليل. قال وغسل كذلك، قال وبعد الصبح، وبعد الصبح يعني ويندب، هو الغسل مندوب ويستحب أكثر إذا كان بعد الصبح، أما إن اغتسل قبل الصبح يعني من السدس الأخير أجزأ، وإن كان الأفضل أن يغتسل بعد صلاة الصبح، طبعا قد يتعذر هذا على كثير من الناس. نعم. وتطيب وتزين، وإن لغير مصل كالصبيان والنساء في بيوتهن، يعني يوم العيد يستحب أنه إظهار يعني الزينة ونعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان سواء لمصلي ولغير مصلي، لذلك مسألة لبس الجديد في العيد بالنسبة للجميع هذه ليست عادة وإنما هي عبادة، إنما هي عبادة سواء كان للمصلي من الرجال أو النساء أو الصبيان حتى، ولكن طبعا النساء لا يخرجن بزينتهن، وإن كان يستحب لهن التزين في بيوتهن. قال ومشي في ذهابه، أي أيضا ويندب المشي يعني بغير الركوب، هذا المقصود، يندب المشي دون الركوب، لا يستحب الركوب. ورجوع في طريق أخرى، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعود من الطريق غير التي ذهب منها إلى المصلى. وفطر قبله، هذا طبعا خاص بصلاة عيد الفطر، هذا خاص بعيد الفطر. وفطر قبله، قبله أي قبل الذهاب للمصلى، قبل الذهاب للمصلى. في الفطر وكونه على تمر، يعني وإن لم يجد تمرا على أي شيء، يعني حلوة، وإن لم يجد حتى ولو على شربة ماء. نعم. وتأخيره في النحر، تأخير ماذا؟ الفطر. تأخير الفطر في عيد النحر. قال: وخروج بعد شمس لمن قربت داره، يخرج بعد طلوع الشمس، يخرج يندب للذاهب لصلاة العيد، يعني يخرج بعد طلوع الشمس لمن كان بيته قريبا من المصلى. نعم. يعني هنا أراد أن يقول أنه التبكير لصلاة العيد ليس مرغبا فيه كما هو الحال في صلاة الجمعة، لذلك البعيد من المصلى يخرج بقدر ما يدرك به الصلاة، بقدر ما يدرك به قبيل إقامة الجماعة. قال: وتكبير فيه، في ماذا؟ في خروجه. وتكبير في خروجه، هو طبعا مسألة التكبير هنا ليست في الخروج فقط، وهذه من السنن المهجورة، التكبير على كل حال، يعني حتى قال أهل العلم حتى قبل أن ينطق بالسلام ينطق بالتكبير، الله أكبر، السلام عليكم، لا خير، قل الله أكبر، وعليكم السلام، هذا خاص بأيام العيد، يدخل الحلاق، الله أكبر، السلام عليكم، يخرج من الحلاق، يشرب ماء، أي على يدخل إلى بيت ويخرج منه، يعني على كل تغير حال يستحب التكبير في ذلك في تلك الأيام. نعم. في المساجد يعني عندنا بعد ما يسلم الإمام يكبرون جماعة. طبعا هذه سنتكلم على هذا على التكبير، هذه تكبيرات سنة طبعا في أيام التشريع، سنتكلم على التكبيرات إثر الصلاة، إثر الصلوات بعد أيام التشريع. نعم. قلنا إذن: وتكبير فيه أي في خروجه ورجوعه وتقلبه على كل حال طيلة تلك الأيام هذيك، وخاصة من يوم الأول. نعم. وجهر به، بماذا؟ بالتكبير. نعم، بالتكبير. طبعا هذه شعيرة ويجب إظهارها، هذه شعيرة التكبير في أيام العيد يجب إظهارها. نعم. قال: وندب جهر به للشروع في الصلاة، أي يبقون على حال التكبير حتى وإن وصلوا إلى المصلى وهم جلوس في المصلى، طبعا لا يسن كما يفعل كثير من الناس، لا يسن تحية المصلى أو ركعتين للمصلى، هذه غير ليست سنة، ولا وإن مجرد أن يصل الإنسان للمصلى يجلس، لا يندب، لا توجد نافلة قبل العيد، قبل صلاة العيد، ولا توجد تحية للمصلى. نعم. الأولى أن يصلي الضحى بعد العيد حتى لا يظن الناس أنه هذه تحية للمصلى أو هي سنة أو نافلة قبل العيد. نعم. بمجرد أن يصل الإنسان إلى المصلى، إذا كان في المسجد شيء آخر، إذا وصل المسجد وكان قد أخروا صلاة العيد حتى يعني حلت النافلة وارتفعت الشمس وزيدا، يصلي تحية المسجد. فمن كانت صلاة العيد في المصلى، في مجرد أن يصل المصلى في أي وقت كان يجلس، يجلس ولكن يبقى على التكبير الذي خرج به من بيته. نعم. قال وإيقاعها بالمصلى، أي ويندب إيقاعها أي الصلاة بالمصلى إلا بمكة حصرا، يعني حتى وإن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى إيقاعها بالمصلى ولا توقع بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو ببيت المقدس. نعم. فقط في مكة يستحب إيقاعها به، أما في غير مكة فالأولى المصلى أي الصحراء الفلات يعني هي أولى. نعم. الآن شيخ المسجد يصلون بعيد المسجد النبوي أو خارجه؟ الآن يصلون خارجه، هناك من يصلي قريبا منه يعني على حسب ما تيسر لهم، ولكن الغالب أنه يصلون خارج في ساحاته. نعم. لا لا، خاصة بالتكبير، تكبر الله على ما رزقهم من بين، يكبر الله على ما هداه، تكبير خاصة. نعم. قلنا إذن الأولى إيقاعها بالمصلى، طبعا لأنه إيقاعها بالمساجد فيه حرمان لشريحة من الناس من حضور صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضروا لصلاة العيد، فإذا صلت صلاة العيد في المسجد فإنك ستحرم هؤلاء النسوة من حضور هذا الخير. شيخ أنت وش تقول؟ لا يكون لهم استثناء، لا يدخلن المسجد، لا يدخلن المسجد لا في عيد ولا في غير عيد، الحائض والنفساء لا تدخل المسجد، لذلك سيتم حرمانها، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصبي أهون، الصبي لا إشكال في دخوله للمسجد إذا كان ينضبط إلى آخره، والناس غالبا في يوم العيد يغضون الطرف على تشويش الصبيان. أما الحائض فهي مسألة تعبدية، الحائض والنفساء مسألة تعبدية لا تدخل المسجد. نعم. وهذا طبعا ما عليه المذاهب الأربعة. الذي لا يصلي الذي لا يصلي أصلا. نعم. لعلها تكون فاتحة خير، لعلها تكون فاتحة خير. نعم. قال وقراءتها لكسبه، يعني متوسط المفصل، يعني سبح والشمس والغاشية وإلى آخره، يستحب أن تصلى أو يصلى العيد بالسور كهذه أو الليل إلى آخره. وأيضا يندب، وكدائما نلاحظ على الأحكام هذه حتى يعني مهمة جدا، يندب خطبتان كالجمعة. طيب صلى العيد ومشى ما عملش خطبة، هذه من المندوبات ليست من شروط صحة الصلاة، واضح؟ لذلك فهم، وهذا طبعا من أيام الصحابة والتابعين، كانوا يعلمون أن خطبة العيد هي من المندوبات، فكانوا تعرف كانوا الأمراء هم الذين يصلون بالناس الجمعة والأعياد، فلما جاء أيام بني أمية وخاصة في أيام التي كانت غير مرضيا عنهم فيها، فما كان الناس يجلسون لسماع الخطبة، يصلون العيد وينصرفون، لا يريدون سماع خطب بني أمية. فتحايل بعض أمراء بني أمية فقدموا الخطبة على الصلاة حتى يرغموا الناس على البقاء والسماع. فلما عاتبهم في ذلك أبي سعيد الخدري وبعض الصحابة، قالوا الناس كانوا يجلسون فيستمعون للخلفاء، أما لا فلا يستمعون لنا، يعني هذا يبيح لكم أن تغيروا يعني. نعم. لذلك هنا كما قلت، هو لما قال وخطبتان كالجمعة يندب، كان هذا الأمر معلوما لدى الجميع أن حضور هاتين الخطبتين هو من المندوبة. طبعا خطبتي العيد بصفة عامة دائما تكون فيها تجوز أكثر من غيرها، أقل ذكر بعض أحكام الزكاة وزكاة الفطر أو يعني أمر بصلة الرحم إلى آخره، وإذا كان يعني مسائل الأضحية تعليمهم لكيفية الأضحية، حثهم على تذكر جيرانهم كذا خاصة المعدم والفقير إلى آخره، تبشير الناس في هذا اليوم في الخطبة حتى يعني تزداد فرحتهم، يكون فقط الإنسان فرحان يوم العيد بالأكل والشرب، لا بل هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإنسان يبشر الناس بفرحة الله وبالجوائز التي يعطونها في ذلك اليوم، ويعني وبالمغفرة وبالأجر العميم، فيفرح الإنسان بفضل الله أكثر من فرحه بالأمور المادية البسيطة التي تكون بين يديه. هذا الأولى في خطبة بعض الناس، يعني وللأسف الشديد تسمع أحيانا خطبة يوم العيد يذكر الناس بمآسي الأمة وبورما وشيشان وشان، يعني هو يوم عيد يا أخي يعني تنهى الناس على الذهاب إلى المقابر في ذلك اليوم بناء على أمرهم حتى لا يتذكروا أحزان، قوم أنت تجيب لهم الغم والحزن، تعافي نحن عايشين في هم. فأقل شيء الإنسان يعني لديه يومان يفرح فيهما في السنة فلا يذكر يعني المصلين ولا يكلمهم. والله مرة في كان يوم جمعة وهو في نفس الوقت يوم عيد قديما، فصدقوا الخطيب فوق المنبر صار ينوح يعني يذكر الناس بإخوانهم في مش عارف وين وقتها، فصار ينوح فوق المنبر ويوم عيد وانا نخسر على اليمين وعلى اليسار لا حول ولا قوة، كلام حق ولكن مش اليوم وقته يا أخي. فنكد على الناس يومهم والحمد لله رب العالمين. على كل والخطب هذه خطب قال وبعديتهما أن يندب يندب أن يكون الخطبتان لما ذكر بعديتهما أي بعدية بعد الركعتين، يندب أن يكون تكون الخطبتان بعد الصلاة، لذلك قال بعديتهما أي هذا مندوب آخر أنه تكون الصلاة يعني إذا خطب ثم صلى بالناس صحت الصلاة. طبعا هي بدعة ولكن إن فعلها جاهلا لا متعمدا هو جاهل صحة الصلاة. نعم شيخ وخالف المندوب في ذلك يجلس بين الخطبتين طبعا، لذلك هو قال خطبتان، كيف سنعرف الخطبة الأولى على الخطبة الثانية إن لم يجلس؟ لا نستطيع تمييزهما. ويكون ثم شيخ منبر؟ يكون ثم منبر ولا؟ لا الأمر واسع، الأمر واسع، يمكن أن يخطب على المنبر يمكن أن يخطب بغير المنبر، الأمر واسع في خطبة العيد وفي خطبة الاستسقاء وغيره، ولكن الاستسقاء يكره يصبح المنبر مكروه لأنه المقام مقام تواضع إلا إن كان صلى في مسجد طبعا صلاة الاستسقاء. أما في صلاة العيد فالأمر واسع، يمكن أن يصلي قائما على الأرض مباشرة ويمكن أن يصلي على المنبر، الأمر واسع. قال وأعيدتا إن قدمتا، وعيدتا ندبا لأنه خالف مندوب، يعني إذا قدم الخطبة على الصلاة هو خالف مندوب، فيعيد الخطبة بعد الخطبتين بعد الصلاة ندبا يعني لأنه حتى يأتي بذلك المندوب، إن لم يعد صحة الصلاة وانتهى. قال واستفتحهما أو استفتاحهما بتكبير، هذا أيضا مندوب آخر أنه يستفتح الخطبتين بالتكبير. طيب يا أخي لم يكبر صحة الصلاة، يعني بعض مرة وجدت عامل مشكلة ليش؟ قال صلينا وراء خطيب يمكن كبر ثلاث أو أربع مرات بيزي في البر، لا قال الأصل أنه يكبر سبعة ولا 13 ولا مش عارف شنو، من وين جبتها؟ فطبعا عند غيرنا عند غيرنا في فروعهم مذكور هذا العدد 9-13 إلى آخره، أما عندنا بغير حد يندب التكبير بغير حد، يندب التكبير بغير حد يعني يستفتي يندب أن يستفتحهما بالتكبير ما بغير حد ويتخللهما، لذلك قال وتخليلهما به بلا حد. تخليلهما أي الخطبتان بالتكبير بلا حد. واستماعهما، طبعا هنا نتكلم على المندوبات، طبعا بخلاف صلاة الجمعة الاستماع واجب. في صلاة العيد يعني إن تكلم المأموم أو كذا فلا حرج يعني، ولكن يكون قد خالف مندوبا، واضح يكون قد خالف مندوبا. وإقامتهما لغير مأمور الجمعة. طبعا لازال يتكلم على المندوبات. ليش؟ لأن مأمور الجمعة ماذا ما حكمه؟ سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. أما غير مأمور الجمعة النساء والصبيان مثلا مندوب في حقه، مندوب في حقه. نعم. قال أو لمن فاتته مع الإمام، أو لمن فاتته مع الإمام. قال والتكبير إثر 15 فريضة وقتية من ظهر يوم النحر، هذا هو التكبير إثر صلوات يوم التشريق. قال والتكبير إثر 15 فريضة وقتية، مش قضائية، من الصلوات التي استقضيها في تلك الأيام لا تكبر وراءها، عند القضاء قد تأتي به القضاء لا تكبر وراءه، التكبير يكون وراء الفرائض الوقتية. نعم. قال 15 فريضة وقتية من ظهر يوم النحر، يعني حتى الصبح رابع يوم. فإن نسي كبر إن قرب، إن قرب طبعا الزمن، إن قرب يتكلم على الزمن، يعني لا يوجد فاصل طويل بين الصلاة وبين يعني انقضائه منها. وكبر مؤتم ترك إمامه، يعني إذا الإمام ترك يكبر المؤتم، واضح؟ يعني لا يشترط أنه لا يكبر الناس حتى يكبر إمامهم، لا، الإمام نسي التكبير. وكبر مؤتم إن ترك ترك إمامه، إمامه ترك التكبير. لا لا، مش هو ترك إمامه ذهب أو تركه، لا، إمامه الإمام فاعل ترك التكبير. نعم. يعني حتى يقول لك انه ولو انه صلى في جماعه فهو غير مقيد بتكبير الامام، يكبر وان نسي الامام او ترك عامدا التكبير. نعم الشيخ. نعم النسخه وغير مؤتم ترك امامه، هو الفعل وغير مؤتم يعني لم يتم يعني ترك امامه يعني بعد ان خرج من المسجد. عيد الجمله اللي عندك. وغير مهتم وكبر يعني غير مهتم هكذا. فإن نسي كبر إن قرب وغير مهتم هنا، فإن نسي كبر إن قرب وغير مهتم ترك إمامه، يعني هو يكبر غير مهتم. غير مهتم واضح يعني، لا وكبر مهتم. شيخنا في نسخة أخرى وكبر مهتم ترك إمامه، كبر هذيك غير كما قال لك كبر هذيك كبر مؤتم ترك إمامه أو لا لا ترك إمامه إمامه تكبير. أي نعم الإمام ترك التكبير. نعم المهم هو أراد أن يشير لك أنه التكبير المأموم غير مقيد بتكبير الإمام، يعني سواء كبر الإمام يكبر المأموم، إن لم يكبر الإمام كذلك يكبر المأموم غير مرتبط به. نعم. ترك إمامه، ترك إمامه التكبير يعني. نعم. قال يندب في هذا التكبير، يندب في هذا التكبير أن يكون بلفظه الوارد وهو الله أكبر هكذا مجردة. طبعا هذه المسألة واسعة، الإنسان لا يضيق فيها، لأن وردت عن الصحابة غير هذا اللفظ، يعني ورد تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرة، ثم يعيد هذا بهذه الصيغة ثلاث مرات، وهذا وارد، ووارد غير هذا اللفظ عن أبي مسعود عن ابن مسعود وغيره. فالمسألة واسعة، هنا لا نضيق فيها، ولا بعضنا لأنه يجهل الله لفظ دون آخر وليتهم غيره بالبدعة إلى آخره. وهذا شيخ الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا. نعم كثر، هذه تتم واردة كذلك. نعم الألفاظ تقريبا شيء في أربع أو خمس ألفاظ واردة في هذا الأمر. شيخ يكبر الإمام، يكبر الإمام تكبيرا يستنى المأمومين حتى لا لا لا لا هذه مسألة ليس فيها تكبير جماعي، يعني كل يكبر لوحده. هو إذا كبر الإمام وكبر الناس في نسق واحد هذا لا أشكال فيه، حتى لا يشوش بعضهم على بعض. أما إن كبر كلنا على حدة كذلك الأمر جائز، يعني ولكن ليست مرتبطة بتكبير الإمام، لذلك هو هنا لما قال ترك إمام يعني المسألة غير مرتبطة بالإمام. نعم. هذا من فعل بعض العوام يعني الذين لا يعلمون فيها تكبير الإمام فوق المنبر، هذا للخطبة دارج في أثناء الخطبة، لا يكبر الناس معه. التكبير هو إثر الصلوات، أما في والتكبير في صلاة في ركعتي صلاة العيد، أما تكبير الإمام فوق المنبر لا يتبعه الناس في ذلك. نعم. وإن كان يعني الناس الآن إلا في بعض الأحيان إلا ما تنبههم لذلك، تكبر فوق المنبر يكبرون وراءك، تقول لهم يا أخوان لا تكبر هكذا صريح، ولا مش يبقى كل ما تجي تخطب ولا تتكلم تتكبر هم يقوموا يكبروا في جانب. وإن كان هذا لا يعتبر من اللغو كما قلنا، حتى الاستماع للخطبة هو من المندوبة، ولكن حتى لا يعلموا أن هذه هي السنة ليست سنة. نعم. قال وقولها تنفلا قبلها وبعدها بمصلى لا بمسجد، لذلك قلنا إذا صلى بمصلى فإنه أول ما يصل المصلى يجلس، أما في المسجد فإنه جاز له أن يتنفل حكما وعند تحية المسجد إذا دخل إلى غير ذلك. نعم. هذا فيما يخص صلاة العيد. انتقل بعد ذلك إلى صلاة الكسوف والخسوف. طبعا في المشروع هو الراجح لغويا أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر، ولكن في أقوال أخرى أنه العكس، الكسوف للقمر والكسوف للشمس. وقيل أن الكسوف هو ذهاب الضوء كله سواء للقمر أو للشمس، والخسوف هو ذهاب لجزء من ضوء الشمس أو القمر. وقيل بالعكس، الخسوف هو ذهاب الضوء كله والكسوف هو ذهاب جزء من الضوء، ولكن الراجح من حيث اللغة أنه الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم. يعني نقول الكسوف في النهار والخسوف في الليل. طبعا نعم، نقول الكسوف في النهار والخسوف في الليل. نعم. قال السنة وتأكد، إذن لازمنا نتكلم عن السنن المؤكدة لكسوف الشمس ولو بعضا، أي كسوف كما يقال الآن كسوف جزء، كسوف جزء ولو بعضا ركعتين، أي سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس ولو كسوفا جزئيا أن تصلى ركعتين بزيادة قيام وركوع. إذا الآن عرفنا أن ركعتين مش ركعتين كبقية النوافل، هاتان ركعتان خاصتان لهما طريقة معينة تصليان بها، هذه طريقة فيها زيادة قيام وزيادة ركوع. قال بزيادة قيام وركوع فيهما. طبعا لما نقول زيادة قيام إذا زيادة قراءة فاتحة وسورة. نعم. وهي سورتها عبارة صلى أربع ركعات بأربع قيامات مع أربع سجدات. ركعة واحدة أربعة. هما الركعتين عبارة عن أربع ركوعات وأربع قيامات وأربع سجدات. الأصل يكون ثمانية سجدات. ما قولنا؟ لا هما فرق. طريقة صلاتها أنه يفتتح الإنسان الصلاة بتكبيرة الإحرام. يقرأ فاتحة وسورة. يحاول أن تكون السورة طويلة. بالقدر الذي هو يغلب على ظنه انه ركعتين تستمر ما دام الكسوف مستمر. واحيانا يكون كسوف جزئي بتاع ربع ساعه وينجلي مثلا. فهنا يحاول يصلي صلاه بمقدار ربع ساعه. احيانا قد يكون الكسوف يستمر ساعتين او ثلاث. وطبعا وقت الصلاه يكون من بدايه الكسوف وانتهاء الصلاة يكون مع انتهاء الكسوف تماما وانجلاء الشمس تماما. واضح؟ لا حتى تنجلي الشمس تماما. طبعا إن كانت صلاته استمرت بعد الكسوف لا يعني أنه بمجرد انجلاء الشمس تبطل الصلاة أو تقطع الصلاة. لا هو ولكن إذا علم أنه الشمس قد انجلت يعجل فيها يعجل في صلاته حتى ينتهي منها بسرعة. طبعا إذا كان تعارض وهذا لا يتعارض غالبا خاصة عندما في ماذا في حكم الكسوف لا يكون بعد الزوال فترة طويلة. إذا تعارض وقت كسوف مع خروج وقت الفريضة فهنا كذلك يحاول أنه يبادر إلى الفريضة في وقتها. ولكن هذا لا غالب الوقت لا يتعارض. نعم. طيب إذا الصلاة قلنا تكون يستفتح بتكبيرة الإحرام يقرأ فاتحة وسورة بحسب الطول بحسب كما قلنا وقت الكسوف الذي يغلب على ظنه فيقرأ ثم يركع. يكون ركوعه طويلا بقدر أو قريبا من طول السورة التي قرأها. واضح؟ فيركع ركوعا طويلا ثم يرفع. لما يرفع من الركوع ما الذي يفعله؟ يعود إلى قراءة الفاتحة والسورة طويلة دون الطول الأول ثم يعيد الركوع مرة أخرى ركوعا طويلا بقدر السورة تقريبا التي قرأها في الركعة الثانية أو في القيام الثاني ثم يرفع رفعا طويلا شوية ثم يسجد. كذلك سجوده يكون سجودا طويلا. يسجد سجدتين وبذلك يكون قد انتهى من الركعة الأولى. يقوم الآن للركعة الثانية. واضح؟ كذلك في الركعة الثانية يفعل. يقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيقرأ فاتحة وسورة مرة أخرى ثم يركع كذلك ثم يرفع من الركوع ويسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية ثم يتشهد ويسلم. وبذلك يكون يعني انتهت صلاة الكسوف. طبعا يستحب أن الإمام يكلم الناس وعظ في يعني دقائق معدودة ليست خطبة وإنما يعني مجرد وعظ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان لا تنكسفان لموت أحد أو لحياته إلى آخره. يعني كلمتان خفيفتان بعد الصلاة. نعم بعد الصلاة أو قبلها إن شاء. نعم. قال لمأمور الصلاة. إذا هذه سنة مؤكدة لمن في حق مأمور الصلاة. يعني ما قال في حق من وجبت عليه الصلاة كأنه هنا أدخل قال وإن صبيا يعني الصبي طبعا المأمور بالصلاة. نعم حتى يتعود على مثل هذه الصلوات. قال وعبوديا ومسافرا إلا أن يجد به السيد، يعني سواء كان مقيما أو مسافرا إلا أن يجد به السيد، يعني المسافر هو يحتاج أن يصل إلى مكان معين قبل أن يعني تغرب عليه الشمس خوفا على نفسه أو على ماله إلى آخره. عبوديا معناه قاطع المقيم. نعم. قال إلا أن يجد به، إلا أن يجد سيره لمهم، يعني أمر مهم، يعني عنده مستعجل في سفره إلى آخره. نعم. قال ووقتها كالعيد، أي من حل النافلة إلى الزوال. طيب كسفت الشمس بعد الزوال، لا تصلى عندنا، لا تصلى عندنا، عند غيرنا تصلى حتى وإن كانت قبيل الغروب. قال ووقتها كالعيد، أي من حل النافلة إلى الزوال. كذلك وندم صلاتها بالمسجد على خلاف صلاة العيد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد ولم يصليها بثلاث. وقالوا أيضا من الحكمة إنه الناس يجتمعون في المسجد أسرع منهم من اجتماعهم في الفلات، لأنه هي عادة الفلات تكون خارج البنية، فيحتاج وقت للناس حتى ينتقلوا إلى خارج البنية، ربما تكون قد انجلت الشمس إلى آخره. نعم. قال وإسرارها حتى على خلال المدام. مدام أخرى زمن. ما هو؟ على سنة المدام. نعم في المسجد. نعم. وإسرارها أي يندب أن تكون سرا، وإن كان هذه المسألة خلاف عند غيرنا وهو أرجح والله أعلم أنها صلاة جهري، ولكن يعني ورد أنه عدم ذكر السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مما جعل المذهب يقول بسرية الصلاة، كذلك باعتبار كونها صلاة نافلة نهارية فهي تكون سرية عندنا. المهم ولكن الأشهر والله أعلم والأرجح أنها يعني صلى جهرا، هذا عند غيرنا. وكذلك حتى من باب المصلحة أن تصلى جهرا أفضل، لأنه تطول هذه الصلاة، وكثير من الناس لا يحفظون طوال السور، فأقل شيء يستمعون للإمام حتى لا تنشغل أذهانهم. قال أيضا المندوبات وتطويل القراءة بنحو البقرة. طيب أنت تقول بتطويل القراءة بنحو البقرة، وغالبية الناس لا يحفظونه، ماذا سيبقى يفعل هذا المصلي وهو قائم وإمامه يقرأ البقرة؟ ماذا سيبقى يفعل في هذا الوقت؟ سيذهب ذهنه كل مذهب. نعم. قال ومواليتها في القيامات، يعني بقرة آل عمران النساء المائدة وهكذا. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طال الكسوف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه. لذلك قلت أنه أحيانا الكسوف قد يستمر ساعتين أو ثلاثة، فساعتين أو ثلاثة يعني تقرأ فيهم ما شاء الله قريبا من الربع الأول كامل. قال والركوع كالقراءة، يعني يندب بطالة الركوع كالقراءة أيضا. طبعا بالنسبة لهذه تعتبر من النوافل، يعني الإمام يحدث الناس يقول أنه نحن سنطيل في الصلاة، أن الكسوف على حسب ما يبدو سيستمر ساعتين، الصلاة ستكون طويلة، إما أن تقف ولا جيب كرسي وقعد، بعدين ما تقولش به الإمام طول، يلزمها تطويل السير. نعم. فينبه الناس حتى الرجل الكبير ولا إلى آخره يحضر نفسه ويجيب كرسي إلى آخره يجلس عليه إن كان لا يحسن. قال والركوع كالقراءة والسجود كالركوع، يعني ليش ما قالش السجود كالقراءة كذلك؟ لأنه السجود يكون أقل من الركوع، كما أن الركوع أقل من القيام، ولكن أقل بشيء قليل يعني. نعم. فإذا كان قرأ مثلا في القيام البقرة، مثلا في قيام واحد قرأ البقرة مثلا، خلينا نقول إذا قرأ قراءة حجراً هكذا مع الأحكام ساعة في الدرجة ساعة في الربع، فالركوع بشيكون أقل قليل نصف ساعة، فالسجود بشيكون أربع دراج مثلاً كل سجدة. طبعاً والناس غير متعودة على مثل هذه الصلاة، يعني خاصة بالنسبة لي. لذلك هو الإنسان لو يعني يحاول أن يطيل الصلاة في بيته يتدرب على مثل هذا، يعني أولى، وإلا فإن الإنسان إذا أول مرة يفعلها سيجد مشقة. نعم. قالت إلا لخوف خروج الوقت، يعني كما قلنا هو يقدر وقت الصلاة، إذا خشي خروج الوقت يستعجل. نعم، خروج الوقت. خروج الوقت للزوال، وبعد الزوال ما عاد تصلي الكسوف. قال طبعا عند المالكية، عند غيرنا ولو قلنا حتى للأمور ولو بقيت كاسفة، لأنه طبعا احنا لا ننظر إلى هذه. نحن الآن الإشكال أنه صرنا ننظر إلى الكسوف، والكسوف كظاهرة فلكية، وهذا ما سوقوه لنا في الإعلام، ظاهرة فلكية، وصرنا نستبشر ننظر إليها وفرحين ونشوف نشوف وراها، ونحن نسينا أن هذه هي آية من آيات الله، وأن هي إعجاز، وأن هي ربما تكون نذيرة شؤم. فلذلك يعني صرنا ننظر إليها الآن بالعكس، نستبنوا فيها، يلا باش نشوفوا كسوف. يا أخي راه ماهيش ظاهرة فلكية، راهي ظاهرة فلكية. هذا يعود بنا إلى هؤلاء الطبيعيين الملحدين الذين يظنون أن الكون يسير نفسه بنفسه. لا، نحن كمسلمين نعتقد أنه ما تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وما دام الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الآيات، إذن هي للوعظ والاعتبار. تذكرك بمسألة كسوف الشمس أو كسوف القمر بنهاية الكون، تذكرك بخروجها من مغربها والعياذ بالله، يعني نسأل الله العفو والعافية. فيعني الإنسان لابد أنه ينظر إلى هذه المسائل بهذه النظرة، مش أنه والله مطاهرة كونية وأنا نتفرج فيها ونتسلّى، بالعكس. نعم، هي ظاهرة خطيرة. عليش خطيرة؟ لأن وقتها يعني تكون الشمس أقرب ما يمكن، يعني القمر يكون أقرب ما يمكن، وبالتالي لازم يكون يعني عامل التوازن يخل واحد بدل مع الأخر. هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نبقى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الشمس والقمر آيتان من آياته. نعم، فلذلك هذه الآيات يعني ليس من العبث أنه يحدث هذا، وإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، عليكم السلام. قال هل يجوز الحائض دخول المسجد المكتب في غير المصلى كعلى الدرج مثلا استماعي إلى صلاة التراويح وخطبة الجمعة؟ لا، بالنسبة للحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد. ولما نقول المسجد هو الأرض الموقوفة كمسجد، فإذا كان هذا الدرج موجود في الأرض الموقوفة كمسجد فهو من المسجد، وإذا كان صحن المسجد من الأرض الموقوفة للمسجد فهو له حكم المسجد. فلا يحل للحائض أن تدخل لا للاستماع إلى صلاة التراويح أو إلى خطبة الجمعة. وإن كان هناك بعض المتأخرين من أفتى بجواز دخول المرأة الحائض لتعلم درس أو لحضور درس علم إلى آخره في المسجد، بناء على أن العلة هي تلويث المسجد، وهي قد عدمت الآن بحكم الأشياء الحديثة التي صنعوها. هذا الكلام يبقى كلاما شاذا وهو مخالف للمذاهب الأربعة. والمسألة ليست فقط من باب تلويث المسجد، وإنما هي أيضا مسألة تعبدية أيضا. لذلك لذلك يعني دخول المرأة الحائض أو نفساء المسجد لا يحل أبدا، حتى التعلم وتتعلم. نعم، حتى وإن كان. قال هل يمكن المرأة أن تفتح القرآن لتقرأ منه عند صلاتها في البيت؟ وما الحكمة من الكسوف؟ سبحانه وتعالى أن يسلطها على الناس. أما مسألة يمكن المرأة تفتح القرآن لتقرأ منه عند صلاة في بيت، طبعا يمكن المرأة والرجل كذلك، يعني لأنه إذا مثلا الرجل يمكن أن يصلي منفردا صلاة الكسوف في البيت، لا يشترط أن تكون صلاة الكسوف أو الخسوف صلاة جماعة، لا يمكن أن يصليها الإنسان في بيته أو مع أهل بيته إلى آخره. نعم، فكذلك نفس السؤال، أنه يجوز في المذهب وفي غير مذهبنا أن يصلي الإمام أو المأموم بقراءة من المصحف سواء سرا أو جهرا. نعم، قلنا إذا يطيل في الصلاة قدر الإمكان إلا إن خشي خروج الوقت كما قلنا، أو ضرر المأموم، ضرر المأموم يعني أطال جدا حتى أنه مثلا سمع وراءه مأموم وقع أو غيره إلى آخره، فيعلم أنه قد غشي عليه إلى آخر ذلك. نعم، وإن كنا كما ذكرت أنه هو الإمام ينبه المأمومين أنه سيطيل في الصلاة حتى الغير قادر على طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود يجلس، يمكنه أن يومئ في سجوده يعني أو في ركوعه، وهكذا يعني لا يحرم غيره. قال: وأيضا من المندوبات الجماعة فيها، وإلا فإنه هي تصح سواء فرادى أو جماعة، ولكن يندب الجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلاها. طبعا هو يتكلم هنا عن الكسوف، الخسوف لا يندب فيه الجماعة، الخسوف لا تندب فيه الجماعة وإنما يصلى فرادى. نعم، عندنا في المذهب المسألة وإن كان فيها خلاف بين أمة، ولكن الظاهر في المشهور أنه لا ينادى لها، ولكن الراجح أنه غير المشهور، الراجح أنه ينادى لها. في حديث البخاري حديث ابن عمر أن في صلاة الكسوف يقول ابن عمر: فنودي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ليس نداء بمعنى أذان أو إقامة، وإنما ينادى لها الصلاة جامعة. نعم، وهذا قول قوي عندنا في المذهب وهو راجح، وإن كان المشهور يعني خلاف. قال أيضا: قلنا ويندب الجماعة فيها، هذا في الكسوف. ده المعتمد دائما المشهور. نعم، لا، الراجح ما قوي دليله، والمشهور ما كثر قائله. نعم، إذا قيل المعتمد بمعنى المشهور، المعتمد والمشهور كلاهما بمعنى واحد. نعم، إذا قلنا ما عدا الخسوف، الخسوف يندب أن يكون فرادى ولا تندب له الجماعة. قال: ووعظ بعدها، وعظ كما قلنا يعني كلمتين خفيفتان حتى يذكر الناس دائما أنه هذه آية من آيات الله، وهي ليست ظاهرة طبيعية، أنه هذه نذير شؤم، أنه كذا إلى آخره، الله سبحانه وتعالى يبين قدرته وتحكمه في هذا الكون إلى آخر ذلك. قال: وتدرك الركعة بالركوع الثاني. إذا عرفنا الآن أنه يقول كل ركعة فيها ركوعة، إذا أدرك الركعة الركوع الثاني من الركعة الثانية فقد أدرك الصلاة، إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية فقد أدرك الصلاة، إذا أدرك الركعة الثانية من الركوع الأول فقد إذا أدرك الركوع الأول عفوا من الركعة الأولى إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة الأولى. واضح؟ إذا أعيد، إذا أدرك الركعة الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة الأولى، إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية فقد أدرك الصلاة وأدرك في الركعة الثانية. نعم، والآن يعني المسبوق، مسبوق، نعم، يتجوز يعني على بحسب لأنه الإمام، هو الإمام سيتم صلاته عند بالضبط عند خروج. نعم، هو الإمام سيتم صلاته مع انتهاء الكسوف مثلا، فالمأموم طبعا يتجوز ولكن يأتي بنفس صورة الصلاة، يتجوز في الصلاة ولكن يأتي بنفس صورة الصلاة. طبعا الركعة التي لاحقة في ذكرنا هي الركعة الثانية مثلا في الركوع الثاني، فهو عند قيامه بعد التشهد يسلم الإمام، يقوم يأتي بالركعة الأولى فقط بركوعين، تقول أنت يبقى ناقص ركوع بالركعة الثانية، هذا يحمله عنه الإمام. واضح؟ نعم. قال وإن انجلت يعني الشمس قبل ركعة أتمها كالنوافل وبعدها فقولا. هو قولان يقصد هنا خلاف بين إمام سحنون وأسبغ. سحنون قال يكملها كالنوافل وأسبغ قال يتمها كما هي سنتها. إذا فقولان بلا تطويل، سواء كان سيتمها كالنوافل أو سيتمها كما هي سنتها فلا يطول على الحالتين. واضح؟ نعم. خليش القول أصبح أرجح لأنه في نية لا هو نعم من ناحية الرجحان قول أصبح أرجح من قول سحنون، أنه يتمها كما هي سنتها يأتي بنفس الصورة ولكن لا يطول، أما تحويلها إلى نافلة عاديا هذا يحتاج إلى دليل. وبعدها المقصود هو بعدها بعد انجلاء الشمس. نعم. قال وندب لخسوف القبر ركعتان جهرا كالنوافل. ليش؟ ليش جهرا؟ قال نافلة ليلية. نعم، لأن النافلة ليلية ركعتان كسائر النوافل. وتكرارها حتى ينزل، يعني إذا كان صلى صلاة قصيرة شوي انتهى من صلاته وجد أنه القمر لم ينزل بعد يكرر ركعتين أخرين، وهكذا يبقى يكرر ركعات حتى ينزلي القمر. وهذا ليس خاصا بخسوف القمر وإنما كذلك بخسوف الشمس، فإذا أتم صلاة الخسوف ورفع رأسه ووجد أنه الشمس لم تنزل بعد يعيد مرة أخرى وهكذا حتى تنجلي الشمس ما لم يخرج وقتها بالزوال. شيخ في مدينة أخرى يزيد عدد الركعات؟ لا لا لا يزيد، نفس الركعتين يكررها. لا يسلم. لا يسلم. نعم. قال وتكراره حتى ينجلي يعني القمر أو يغيب يعني في الأفق أو يطلع الفجر يعني يخرج وقتها. هذه حالات الخسوف والكسوف. بعدين إن شاء الله إلى السنة الخامسة وهي صلاة الاستسقاء إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم قدر الله لنا المقام القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله